السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك رسولك. أما بعد، فهل أتاك نبأ الجلوس الثمين؟ إن ثمة جلوسا ثمينا لا يقدر قدره كثير من الناس. يقول أهل العلم إن الجلوس بعد السلام من الصلاة المكتوبة من أعظم الأوقات التي تتنزل فيها رحمات الله عز وجل على العبد، فلا تستعجل القيام، استغفر الله عز وجل، سبح الله، أحمده، هلل، كبر، استكمل قراءة الأذكار التي تكون في أعقاب الصلوات، تسبحون وتحمدون وتكبرون دور كل صلاة 33، اقرأ آية الكرسي، لا تنس أنك في ضيافة ربك عز وجل، تذكر قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ابن بطال رحمه الله يقول: من كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله تعالى عنه بغير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له، أن الملائكة لتستغفر للعبد ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. فاستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم لك بملازمتك مجلسك بعد صلاتك ما استطعت. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطأ ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. سل الله جل وعلا أن يثبت قلبك على دينه، وإياك أن تتوهم أن الثبات على الدين إنجاز شخصي لك، بعد أن قال الله تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الآيات قبلها: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا، والكيدود تعني مقاربة الشيء ولا تعني التلبث به، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اجعل لسانك رطبا بهذا الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب، ومن فقه الرجل أن يتعاهد قلبه، لأن العبد إذا غفل أو أذنب كانت غفلته عن ذكر الله عز وجل أو تفريطه في جنب الله عز وجل كالنكتة السوداء في قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الران الذنب فوق الذنب حتى يعمل القلب، الران الذنب فوق الذنب حتى يعمل القلب. وإياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. البخاري يروي في صحيحه عن أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعة، وأن يرزقنا عيونا باكية من خشية الله عز وجل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.